السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عليه الصلاة والسلام. الله هنكمل كتاب العورة بتاع قمر جميل، وعندنا عنوان بتاعنا: هل يجوز للمرأة أن تظهر عورتها أمام الأقارب من النساء؟ طبعا احنا خدنا المرة في الفاتت إن نحرم على المرأة إن هي تظهر العورة المغلظة أمام النساء. طيب هنا بيقول على الأقارب من النساء، زي الأم وبنتها، البنت وأمها مثلا، أو مثلا الخالة، العمة، الناس اللي هم قريب منك، هل يجوز ان هم يطلعوا على العورة المغلظة؟ ده طبعا يظهر ويبتدي الناس تسأل في ايه بقى اوقات العرس، لما بنيجي نهيئ العروسة لايه؟ للزواج. طبعا يا بنات سبحان الله، مفيش طبعا تفريق ما بين النساء المسلمات والنساء القرايب، كلهم نفس الحكم. ليه؟ انت عندك دليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل الى عوره الرجل، ولا المراه الى عوره المراه. كلام واضح، لا ينظر الرجل الى عوره الرجل، ولا المراه الى عوره المراه. يحرم طبعا، ده عليه اجماع من العلماء. طبعا احنا عارفين ان العوره المغلظه اللي هي القبر والدبر وما حولهما دي عوره مغلظه، ومفيش خلاف عليها ما بين العلماء ان يحرم اي من النساء ان يطلع عليها دي، بس يجوز للمراه انها تظهر امام الزوج فقط. الخلاف على الفرس، وخدناه المره اللي ايه اللي فاتت. طيب طبعا هنا بيقول لك: قال النووي: فيه تحريم نظر الرجل الى عوره الرجل والمراه الى عوره المراه، وهذا لا خلاف فيه، مفيش خلاف فيه، اجماع ما بين العلماء. طيب تكون عندنا بعد كده حرمه وصف المراه امام الرجل، ودي أرجو إن احنا ننتبه إليها، إن كتير من النساء اللي هي قاعدة مع مثلا أخت زوجها مثلا، أو مرات أخوها مثلا، وعمالة إيه توصف النساء دي، هي بقى بتكلم أخت جوزها أو بتكلم قريبة ليها، وعمالة توصف ايه النساء امام الرجال. طبعا ده يحرم، حتى لما بيقول لك لو، يعني زي ما بيقول عمرو سليم، حتى لو ان كان الوصف لا يجوز لها ان تصف منها، ما يجوز اظهاره امام النساء، ولا يجوز اظهاره امام الايه؟ الاجانب. واخدين بالكم يا بنات؟ يبقى اذا دي هنا المرأة دي غير مؤتمنة لما تزوري حد، حتى لو مرأة مسلمة وهي غير مؤتمنة، انت بتشوفيها ما بتقعد مع زوجها او مع اخوها تقعد تصف له النساء، يبقى دي غير مؤتمنة، لان زي ما بتوصف غيرك هتوصفك، دي مش حاجة غريبة يعني، خد بالك، لان ده هو هي ما عندهاش امانة. نحذر يا بنات من النساء دي، خلاص دي كده نقابلها واحنا لابسين الحجاب بتاعنا. ان دي ممكن لما بتشوفك تروح تصفك لايه؟ للرجال. يبقى يا حرام. شوفي هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. تقعد بقى توصفه لإيه؟ توصف المرأة دي لزوجها أو لأي أجنبي عنها هذه المرأة، ده يحرم. وفي طبعا عدم أمانة. أنا بقى رحت وشفتها ولقيتها حاطة ميك اب ومنظر عينيها إيه وشكلها إيه وشعرها مش عارفة صبغاه إيه وشعرها طوله إيه، عمالة تصفها. ولقيتها لابسة فستان ولقيتها لابسة والفستان مش عارفة شكله إيه وهي جسمها، كل ده يحرم. حرام. دي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. بالظبط كأنه شايفها كده من الوصف اللي هي عمالة توصف المرأة دي. بهذا الأمر يحرم. طب بعد كده عندنا حرمة إفضاء المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. طب يعني إيه؟ يعني لا يتبعان، يعني ما يناموش متجردين من الثياب تحت ثوب واحد. ده معنى الإفضاء يا بنات، إن المرأة تتجرد من الثياب والمرأة الثانية تتجرد من الثياب ويناموا هما الاثنين بالكيفية دي تحت متغطيين بإيه؟ بثوب واحد، سواء بقى كان ملاية الحاف أي حاجة، المهم إيه متغطين هما الاثنين بثوب واحد وهما إيه عرايا. لأن هنا الإفضاء بمعنى التجرد من الثياب، فيحرم. لا تباشر المرأة المرأة، لا أسفة لا عندك، لا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. يبقى ده يحرم. لا بص يا بنت، بالنسبه لجزئيه الزواج، في نساء يا بنات هي ابنها مثلا لا هو ليه رغبه في الزواج ولا غيره وعماله توصف له البنات اشكال والوان، هو ملوش رغبه اساسا في الزواج، لا ده ما ينفعش. ما ينفعش يحرم. لان ابنك مش ناوي زواج اساسا، لكن احنا خلاص استقرينا على بنت معينه واخدين بالكم وخلاص الولد موافق، وانا مثلا كأم راح ايه اشوف البنت في البيت بتاعها ازاي بتتصرف، او راح ازور امها قبل ما ايه قبل ما ابني يروح اللي هو ناوي فعلا. يبقى هنا في الحاله دي ايه؟ بوصفها والله كذا وكذا، انه في ميه للزواج، انا مش بطلع عورات او افراد المسلمات كده بدون هدف. واخدين بس يا بنات ان في ناس بتبقى فيها كده يعني كلام كده بقوم هم قاعدين وفلانه ومش عامله ايه في الاخير كانت تحب نفسك. واخدين بالكم؟ لكن طبعا بالنسبه يعني خلاص بقى في خطبه، لا يبقى انت المفروض توضحي والله بقى شعرها كذا ومثلا رفيعه شقه وتوصفها ما فيش مشكله. وفعلا في ايه من كان معايا ان طبعا الكتاب بيتكلم على مواضيع مهمه جدا، شايف هي مواضيع كده عناوين وتلاقيها جزء صغير ولكن عنوان مهم جدا عشان نعرف ايه الاحكام الشرعيه للاشياء دي. طيب حكم وضع المراه ثيابها في غير بيت زوجها، وده مهم جدا وارجو ان انت تنتبهي اليه لان جبنا اسئله كتير في الجزئيه دي. مع حكم وضع المراه ان المراه تتخفف من ثيابها، يعني تقلع بعض الثياب بتاعها في بيت ها غير بيت زوجها. ايه حكمه؟ راح لوحد صاحبتي ممكن اقلع حجابي ولا ما اقلعش حجابي؟ راح عند خالتي مثلا، راح عند عمتي، راح اقلع الحجاب ولا ما اقلعش الحجاب؟ ولا زي ما انا كده افضل لابسه؟ هنشوف بقى. شوف هنا عندنا طبعا، وطبعا بيتكلم هنا طبعا عن طبعا ده بنات يعني بيتكلم استاذ عمرو سليم عن كمان مثلا ان انت تروحي تشتري مثلا من المحلات بقى تشتري هدوم ولا الكوافيرات ولا الرياضه ولا التخفيف كل ده. هتعملي ايه؟ شوفي هنا عندك الحديث: مؤمن امراه تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هنبتدي بقى نشوف ايه معنى الحديث ده، او ايه الحكم في ان المرأة يعني تقلع، او يعني انها بعض ثيابها في بيت غير بيت زوجها. هل هذا يعني انه لا يجوز للمرأة ان تضع ثوبها في بيت ابيها او اخيها او احد محارمها؟ يعني هو بس في البيت، بس في بيت زوجك بس، ان انت تقلعي وتقعدي براحتك، ولا بيت ابوكي اخوكي؟ طب ده حكمه ايه؟ طب المحارم بوجه عام حكمها ايه؟ هنا بيقول لك ان هذا الحديث مختص بوضع المرأة ثيابها في البيت الأجنبي، بيت أجنبي عنها. طب ماشي، لا تأمن، خدي بالك بقى هنا من القيود، لا تأمن فيه من دخول الرجال عليها والاطلاع على ما يجب ستره. يبقى أنا لو رحت بيت، حتى لو كان بيت ابويا يا بنات او بيت اخويا، وانا عارفه ان هم ما عندهمش مثلا زي ما بنقول يعني ايه انضباطات، يعني ما فيش البيت غير منضبط، لا عادي ان ممكن النساء تبقى قاعده وتخش الرجال عليها، الرجال الاجانب. يبقى هنا ما ينفعش ان انا اقلع حجابي الا لو انا امنة ان ما فيش حد من الرجال هيخش. لو انا امنت ان ما فيش حد اجنبي هيطلع على عورتي وانا قاعده عند ابويا او اخويا او مثلا احد من القرايب بتوعي، خالتي بقى، عمي، عمتي، لان في البيوت بتختلف يا بنات. يعني ممكن تكون انت بيتك، في بيتك مثلا في انضباط، مفيش حد بيخش اجنبي عليكي الا لما بيستاذن وبيبقى في مثلا وجود محرم معاكي، لكن ممكن تكون بيت مثلا والدك او بيت اخوكي او اختك، لا عادي البيت مفتوح، اللي عايز يخش يخش، مفيش مشكله حد يخش على النساء. انت قاعده في بيت والدك مثلا كده تلاقي ايه ابن عمك داخل عادي، ايه ده هو انت هنا؟ هو انا هنا؟ لا يبقى ايه هنا بقى لازم ايه؟ احترز، اخد بالي، ما اقلعش حجابي. لكن لو في انضباط في البيت خلاص مفيش مشكله، طالما المراه بتامن فيه من دخول الرجال عليها. طالما في امان يبقى مفيش مشكله ان انت ممكن تقلعي الحجاب بتاعك. غير المحارم مش هيدخلوا عليكي، يبقى يجوز ان انت ايه تقلعي الحجاب بتاعك، لان المستشار مؤتمن. هنا مريم بتقول طيب في ناس بتصف المراه بالسيء فيها بسبب الغيره. المستشار يا بنات مؤتمن. مؤتمن يعني ايه؟ يعني هو كده ان لم يقل الحق هيأثم. فهمتي الحديث وفهمتي ايه امتى يجوز لكي ان انت تقلعي الحجاب بتاعك وتتخففي من ثيابك في بيت ابوك او اخوك، اذا امنتي ايه عدم دخول الرجال الاجانب عليكي. وكذلك في كل بيت تأمن المرأة فيه على نفسها من الاطلاع الأجانب عليها، ها، يجوز إنها إيه تخفف من ثيابها. إن أنت ممكن تروحي لصاحبتك وصاحبتك تقول لك إيه اقعدي براحتك، بس أنت طبعًا عارفة صاحبتك دي إيه، أو المرأة اللي أنت رايحة لها دي تقول لك اقعدي براحتك، أنا ما فيش حد هنا عندنا حد بإيه، رغم ان ممكن يبقى زوجها مثلا في حجره تانية او اولادها، مش هيبقى عندنا حد بيخش عند حد. خلاص خلاص يبقى بقى براحتي مفيش مشكله، لاني انا امنه من دخول الاجانب عليا. وكذلك بيقول لك في بيت الاجنبي الاعمى، الذي ايه لا يدخله احد من الاجانب، بيت الاجنبي الاعمى، واحد مش اجنبي عنك مش من محارمك واعمى، والبيت بتاعه ده ما بيدخلوش حد من الاجانب، ما فيش حد بيدخل عنده. يبقى يجوز برضو ان انت ايه تتخففي من ثيابك لو انت رايحه زياره، بس طبعا هو مش قاعد لوحده، معاه بقى زوجته، معاه امه، معاه اخته، عشان ما يبقاش في خلوه. بس الفكره ان هو اجنبي صحيح عنك، ولكنه ايه كفيف، وما فيش حد بيدخل عليه من عدم يعني من الاجانب، الاجانب عليك يعني لو مش من المحارم. طيب هنا بيقول لك ايه الدليل على كده؟ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر احدى الصحابيات بالاعتداد في بيت عبد الله بن ام مكتوم. طبعا انتوا عارفين عبد الله بن ام مكتوم ده كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كفيف، كان اعمى. فاطمه بنت قيس، ودي صحابيه جليله رضي الله عنها، طلقها زوجها. زوجها طلقها وطلق بائنه. بائنه يعني ايه؟ يعني مش هترجع له تاني، خلاص هما كده طلق طلق. فهي وهو كمان كان ايه غايب، يعني هو وكل يعني الوكيل بتاعه، وكل واحد من الصحابه ان ايه يعلمها ان هو طلقها، وهي كده المفروض ان هي ايه هيبقى ليها عيب. طب هتعتد فين؟ ما عندهاش مكان تعتد فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها طيب روحي اعتدي في بيت ام شريك. ودي كانت امراه من الانصار، كانت صحابيه جليله رضي الله عنها. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا، شوفي هنا بعد ما، فامرها ان تعتد في بيت ام شريك. ثم قال تلك امراه يغشاها اصحابي، اعتدي عند ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى، تضعين ثيابك. ممكن ان انت تضعي ثيابك ايه عنده. طيب ايه معنى ايه ان ام شريك امراه يغشى اصحابي؟ خذي بالك ام شريك كانت امراه غنيه من الانصار، وكانت عظيمه النفقه في سبيل الله عز وجل، بينزل عليها الضيفان، فاتحه بيتها للضيفان، كل الضيوف تيجي تاكل ايه عندها فاتحه بيتها للايه؟ لإطعام الطعام. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلي، إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان، فإني أكره، ده طبعا الكلام موجه لفاطمة بنت قيس، أكره أن يسقط خمارك. النبي صلى الله عليه وسلم أنا يعني ما أحبش ليكي إن إيه خمارك، هي قاعدة عندها ودي إيه الصحابة داخلين طالعين والضيفان، وهي مش هتقدر كده إن هي إيه يعني اي ما تقدرش انها تتخفف من ثيابها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها انا اكره ان يسقط خمارك او ينكشف الثوب عن ساقك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين، ولكن انتقلي الى ايه ابن عمك عبد الله ابن ايه ام مكتوم. طبعا هو كان يعني من الايه من القبيله بتاعتها يعني، فعشان كده بيقول لها انتقلي الى بيت ايه ابن عمك ابن ام مكتوم، هو من نفس القبيله بتاعتك، تضعين ثيابك عن عنده ايه براحتك، مفيش بقى مشكله لان هو راجل ايه اعمى. يبقى من هنا خدنا ان يجوز ان يعني ان المراه تتخفف من ثيابها او تضع ثيابها في بيت الرجل الاجنبي عنها لو كان اعمى ولا يدخله ايه الاجنبي. طبعا هنا ابن ام مكتوم كان متزوج، واخدين بالكم هي تروح تعتد في بيته لانه رجل كفيف وما فيش حد ايه بيروح عنده، يعني ما كانش كثير قدامه مش زي امه ايه شريك. ماشي كده يا بنات؟ طيب امسك جزئيه ثانيه، من قال لا تضع المراه ثيابها عند عمها وخالها. في بعض من اهل العلم قالوا ان المراه، وده كان مشتهر يا بنات، يعني كان كده مشهور من فترة، يعني مثلا حوالي 15 20 سنة، كان بيقول لك لا اوعي تقلعي حجابك عند عمك او خالك. الله، طب ليه؟ قال لك شوفي، لئلا يصفنها الى احد الابناء وصف الزواج. طب يعني هو ده يعني مثلا ده كده حاجة يعتد بيها؟ وليه ان احنا يعني مثلا سبحان الله ليه يعني بنصفهم بان هم ممكن يبقى عندهم الجزئية دي، ان هم مفيش امانة ويوصفونا مثلا لابنائهم؟ وفرضي هو فعلا ابنه عايز يتزوج المرأة دي، بنت خاله او بنت عمه، ايه يعني الفكرة؟ سبحان الله مفيش ادلة على كده. طبعا هنا يبتدي يرد عليهم رمز. اول حاجة دخول عم عائشة أم المؤمنين عليها بالرضاعة. أمنا عائشة رضي الله عنها كان عندها عم من الرضاعة. عم من الرضاعة يا بنات يعني إيه؟ بمعنى إن يعني امرأة رضعت أمنا عائشة، فالمرأة دي هتكون إيه؟ أمها، وجوزها هيبقى إيه؟ ابو امنا عائشه من الرضاعه، وكذلك اخوات زوجها هيبقوا ايه؟ اعمام امنا عائشه من الرضاعه. ففي عم ليها من الرضاعه جه يزورها، فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول. يبقى دخل دخول عم عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها. بيقول لك تاني حاجه بقى، ان الايه اللي هي ذكرت المحرمين اللي هم المحارم المرأة لم تذكر العم والخال. طبعا انتوا عارفين اللي هي ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او اخوانهن او اخوات. كل الايه دي لم تذكر فيها او لم يذكر فيها العم والخال. فطبعا هنا بيقول لك واما عدم ذكرهما ضمن المحارم المراه الذين تجوز ان تظهر امامهم فلانهما ايه؟ بمنزله الاب، فاستغنى بذكر الاب عن ذكرهم. العم او الخال ده يا بنات في منزله مين؟ الاب. لما يكون مثلا والدك مش متواجد او متوفي او ما شابه، بتروحي لمين؟ عمك، خالك. انت حتى في الزواج بيقول لك شوفي الخال، شوفي اخلاقه ايه، والخال هيكون زي ايه؟ بنت واخته هتكون زي كده. الاب العم والخال دول في منزله ايه؟ الاب. عشان كده ذكر الاب وهيندرج تحتهم مين؟ العم والخال. يبقى اذا حكم العم والخال حكم بقيه المحارم من حيث جواز وضع المراه ثيابها عندهم بشروط الشرعيه. ان هي ايه؟ تامن المراه فيه على نفسها من اطلاع الاجانب عليها. وما بيدخلش عليها غير ايه؟ غير المحارم. دلوقتي انا لما اروح بيت عمي او بيت خالي ومفيش حد هيخش عليا غير المحارم فقط، مفيش حد اجنبي هيخش عليا، انا امنه ان مثلا ولاد عمي مش هيخشوا، ولاد خالي مش هيخشوا، خلاص ممكن ان انا اضع ايه؟ سيبي. لان البيت منضبط، في انضباط شرعي هناك، مفيش حد اجنبي يدخل على ايه؟ على النساء. نيجي بقى لدخول النساء الحمامات. دي اللي قالوا عليه. طيب هنا طبعا بيتكلم بقى عن دور التجميل والساونا والمساج والتبليك وحمامات السباحه وما شابه. هنا بيقول لك طبعا يعني عندنا حديث النبي او حديث ام عائشه رضي الله عنها، دخل نسوه من اهل الشام على عائشه امنا رضي الله عنها، فقالت ممن انتن؟ انتم مين؟ قلنا من اهل الشام، احنا من الشام. قالت لعلكن من القرى، القرى دي يا بنات التي تدخل نساؤها الحمامات. ده انتوا بقى من القرى، يعني مكان في الشام النساء بتدخل الحمامات. قلنا نعم، ايوه احنا من البلد دي. قالت اما اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امراه تخلع ثيابها في غير بيتها الا هتكت ما بينها وبين الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخلن حليلته الحمام. يقول لك طبعا نتيجة لانتشار الفساد والنظر للعورات ووقوع بعض المنكرات وانتشار العري. فهنا العلماء أباحوا دخول الأماكن دي بشروط. طب إيه الشروط؟ قالوا أن تأمن هذا المكان. مش أي مكان يا بنات نروح نقلع فيه ونتعرف الكيفية دي. لازم تكوني عارفة المكان كويس. إنما هو مكان أجنبي، ده مكان أجنبي عنك. ولا تعلمه المرأة، أنا معرفوش، واخد بالك، مخاطرة، ولا سيما مع وضع ثيابها فيه. مش أي مكان، أبهم أجري، ده مش عارفة أجري، لأ، لازم أتحرى، وأن تحترز من النظر إلى عورات الغير. وتحترز نفسها من نظر الغير إلى عورتها. وطبعا لازم عارفين متنقنين إن مفيش رجالة بتدخل المكان ده خالص. هنا يجوز إن أنا أروح الأماكن دي، يجوز، بس في انضباطات. في شروط. وطبعا يا بنات العورة المغلظة ممنوع ان حد يطلع عليها، يحرم. ولازم اامن ان مفيش حد يدخل عليا، مفيش رجاله خالص في المكان. لان طبعا احنا عارفين ان ينبني على دخول بعض الاماكن ديت لو انت مش امنه فعلا من عدم دخول الرجال عليك. يبقى حمامات السباحه ممكن اروحها، بس طبعا لازم ايه العوره المغلظه تكون متغطيه. حمامه السباحه بقى كل ده كده خلي العوره بتاعتك من الركبه للسره، ده لازم تغطيها. ومش بس انت اللي تكوني مغطيه العوره بتاعتك، لازم كل اللي موجودات في الايه؟ في الحمامات دي كمان تكون مغطيه العوره. يعني ما ينفعش ان انا اتواجد في اماكن المعاصي وانظر الى عوره الغير. يعني ما ينفعش انا اكون منضبطه باللبس بتاعي واللي حواليه لابسين البيكيني وقاعدين. يحرم، يحرم التواجد في الاماكن دي. الكل لازم ينضبط ويلبس الايه؟ او يغطي العوره اللي هي المفروض انها تغطي. لا، يحرم. طبيبه دي يا بنات للضروره. واحدة هتولد، واحدة بتكشف في عندها مرض أمراض نساء، دي حاجة ضرورية. لكن العورة المغلظة تبان عشان حاجة زي كده، لا، يحرم، حرام الموضوع ده. والليزر لا، يحرم. العورة المغلظة يحرم، حرام، هتأسني. والبكيني ده حبيبتي هو ده اقل حاجه ليكي، هفشط ده كمان، ده يعني كده. لكن يعني في الحمامات بقى السباحه والكلام ده كله بتبقى لحد ركبه. البكيني ده ده ما يتلبس خالص، ده امام حد. السوق فقط. أقل حاجة هشوف ده أقل حاجة. مع ذلك من السرة إلى وما هما اللي بيدور حواليهم، عشان دول المنطقة بتتغطى كلها هي هرشك. وزي ما قلنا ده خلاف عام. هنا ده في إجماع إن دي عورة مغلظة لا يطلع عليها أحد، ولكن عندي الجمهور على إن العورة المغلظة من السرة للركبة. قبل والدبر وما حواهما دول بيتغطوا. أنا قلت المرة اللي فاتت أقل حاجة ده والخلاف عليها اللي هي هاف شورت. ما قلتش خالص البكيني. خالص. البكيني يحرم. أنت تقعدي قدام المرأة المسلمة بالكلام ده يحرم. حرام. قول والدبر ده عندي في كتاب عمرو سليم وما حواهما. قلت الهاف شورت. يبقى ما ذهب إليه ابن حزم. لكن الجمهور على إن العورة المغلظة من السرة إلى الركبة. ناخد أصول إن شاء الله في كده من كتاب عمرو سليم، إن شاء الله نكمله المرة القادمة.